أولاً الإنسان لازم يبقى فاهم إن كل الأقدار اللي بتنزل عليه دي المفروض تقربه من ربنا وما تبعدوش عنه. أي ابتلاءات، أي امتحانات في الحياة، أي قسوة في الحياة بتقابلنا، ده الكلام ده كله يقربنا من ربنا مش يبعدنا. الكلام ده يعيننا على العبادة أكتر، الكلام ده يعيننا على الذكر أكتر. خلاص، وأنا كنت بذاكر ليه؟ كنت بذاكر لله. فلما تيجي الشواغل دلوقتي، الشواغل دلوقتي يبقى أنا ربنا بيتعبدني بان انا اصبر على الشواغل دي، والشواغل دي لو في مرضات ربنا سبحانه وتعالى يبقى اعمل ايه؟ يبقى اشوف ايه اللي يرضي فيها سبحانه وتعالى. هل اللي زوج بيطلبه ده هل فعلا في اسراف؟ هل فعلا مبالغ فيه وزياده عن اللازم؟ ولا انا اللي عندي سقامه وملل ومش حابب الحياه ديت؟ كل دي احتمالات. وبناء عليها الانسان واجب عليه انه يتقي الله ويدرس حياته كويس ويشوف فيها ايه يرضي ربنا سبحانه وتعالى فيمضي فيه، ويشوف ايه العباده اللي اكتشف بعد كده انها موافقه لهواه وهو كان بيعملها هوا مش بيعملها لله، فيراجع نيته في ان هو يقيم هذه الحياه. لازم الزوج الجديد ده يكون شريك في الحياه كلها، يشاركني الحياه كلها وانا كمان لازم اشاركه الحياه دي كلها. واضح؟ يبقى هو يعيش معاك في مذاكرتك والكلام دوت، ويشيل قضيتك معاك، وانت كمان تكوني حريصة على مستمتع بالحياة، وان هو ما يكونش عنده اي جوع او اي فقر بالرغم ان انت خلاص دخلت حياتك. الخلفة دي رزق من الله سبحانه وتعالى. وانا نصيحتي للي عدى 6 شهور جواز ولسه ما بشرش بذرية ان هو يتحرك طبيا وما يتأخرش عشان العمر ما يتحركش بيه، ويعمل كل الاسباب اللي تؤدي للذرية يعملها ما يأخرهاش. وربنا يوفقك يا رب، ويدبلك ويختلك، واصبري على الابتلاء بتاع الاستهزاء والكلام ده، اصبري عليه وما تقوليش الا الحمد لله، ما تقوليش غير الحمد لله. وارضي بالله سبحانه وتعالى ان هو قدر عليك الناس اللي ممكن يسخروا منك دول، وربنا يفرج كربك ويصلح حالك يا رب.